بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نعيش مع هذه السيرة العطرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من نسائه. وقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع أحفاده، فكان النبي مثال للرحمة، مثال طيب المعاملة وطيب المعاشرة. لذلك عندما ذكرنا في الأسبوع الماضي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن الحسن والحسين من إذا كان في يعني كما كان في الصلاة، كما ذكر أنه قيل خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا في إحدى صلات العشاء وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني، يعني سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة طويلة أطال السجدة. يقول شداد: فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى سجودي، يعني خشوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقع به مكروه، أو لماذا أطال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا رحمة بالصغير. يقول: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت سجدة في صلاتك أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، ارتحلني يعني اتخذني راحلة بالركوب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وسبحان رب العرش العظيم على هذه الرحمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يروي يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وثب الحسن والحسين على ظهر الاثنين، يعني يقفز على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفي أخذا رفيقا، سبحان الله، وضعهما على الأرض، فإذا عاد أو رجع تاني للسجود رجع الطفلين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. ما هذه الرحمة؟ قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، يعني أردهما، يعني يوديهم لأمهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمل ذلك من رحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى. يعني انظروا إلى رسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني يقع في أو يكون في الصلاة، ويدخل اللي هي الطفلين دول واركبوا على ظهره، وامضي صلاته النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: إنه ريحانتين من الدنيا. صلى واحد منه، إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد اللي هو قيل سجد، يعني ظهر كان على ظهره الحسن كان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رفعا رفيقا لئلا يسرع، يعني علشان ما يفزعش. ولما يقضي صلاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيناك يا رسول الله صنعت بالحسن شيئا، ما رأيناك صنعت؟ قال: إنه ريحانتي من الدنيا، وإن ابني هذا سيد، وعسى الله تبارك وتعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد حدث فعلا، وهذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يمكن يؤخذ من الحديث دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد اللي هي الأطفال، وأما حديث جنبوا المساجد صبيانكم والمجانين فهو هذا الحديث قيل في سندي ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. فكان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبتي مع أحفاده كان مبني على الرأفة والرحمة الطفل الصغير يحتاج إلى الحب، يحتاج إلى العطف، يحتاج إلى الحنان من والديه، حتى في من يتعامل معهم، كما يحتاج إلى الطعام والشراب. فالغذاء العاطفي ضروري جدا لبناء شخصية سوية غير مضطربة لهذا الطفل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحب لهم. شوفوا، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة يقول: قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة. راح ذهب إلى فاطمة فقال: أثم لك، يعني حسن، بيدور على هذا الطفل الصغير. كلمة اللكع دي تطلق على معنيين يا أحبتي، أحدهما الصغير أو اللئيم. المقصود به هنا الصغير، فين الولد الصغير؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين هذا الطفل الصغير؟ فلم يلبس أن جاء يسعى، يجري هذا الطفل الصغير، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعتنقه، أو يعتنق كل واحد منهما صاحبه، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصغير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لحبه له أو لهما: إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فما كان أحد حب إلي من الحسن بن علي، بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولتي هذه. الإمام النووي أحبتي يقول: جاء يسعى حتى اعتنق كل منهما صاحبه. يعني جاء الطفل التقى به النبي صلى الله عليه وسلم، كأن اتنين متحابين بيقابلوا بعض فيعتنقوا بعضهم. هنا استحباب ملطفة الصبي كما يقول الإمام النبوي: إن الصبي لابد الإنسان يدعبه ويلطفه ويرحمه. واستحباب التواضع مع الأطفال، هذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، كيف كان تواضعه مع الأطفال؟ يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحفيدين دول يقول إيه؟ إنهم سبحان الله سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ريحانتي من الدنيا. يقول ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا. المعنى يا بناتي أنهما مما أكرمني ربي بهم وحباني بهم، لأن الأولاد سبحان الله يشموا ويقبلوا كأنهم من جملة الرائحين، من جملة الطيب. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. أما قولي من الدنيا يعني نصيبي من الريحان الدنيوي، يعني كأنهم عطر في الدنيا سبحان الله. وكان يقبلهم ويضمهم إلى صدره رحمة وحنانا ومودة. أبي هريرة رضي الله عنه قال: يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، كان جالس عنده. هذا الرجل كان سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرع ابن حابس، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. يعني اللي مرحمش الصغير أو الكبير لا يرحم. في جواب النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي الأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد إنما يكون للشفقة والرحمة، وكذلك الضم والشم والمعانقة من باب الرحمة سبحان الله. ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم أحفاده على عاتقه. انظروا يا أحبتي التواضع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن وحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يقبل هذا مرة ويقبل هذا مرة سبحان رب العرش العظيم. يعني ما هذه الرحمة وما هذه الشفقة؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. لو قارنا حال النبي صلى الله عليه وسلم بحال كثير جدا من الناس في التعامل مع أولادهم، سواء الأم أو الأب أو غيرهم، رأينا العجب العجاب في ترك الرعاية والمداعبة، حتى إن بعض الأمهات بتترك أبنائها أو بناتها للخدم دون أن تراعي المشاعر التي يحتاجها الطفل في الحنان من الأم ومن الأب. ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبتي إنه كان يسيل لعاب حفيده عليه ف فلا ينزعج من ذلك. تعرفين احيانا لما بتحملي الطفل بيصير لعابه عليك. انظروا الى كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه، يعني سبحان الله، رواه ابن ماجه وصححه الالباني، يقول ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه: رايت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين ابن علي على عاتقه ويسيل عليه، يعني لعابه بيسيل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم انا قرفان منه او انا مللت منه، سبحان الله. ويركبهم معه على الدابه من باب الرحمه ومن باب التواضع ومن باب الشفقه ومن باب يعني سبحان الله القرب. يركبهم معه على دبته. عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر تلقى بصبيان اهل بيته، قال: وانه قدم من سفر فسبق بي اليه، يعني سبق هو الاول، فحمله النبي بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم جيء باحد ابني فاطمه فاردفه خلفه، وضع طفل قدامه والطفل الثاني خلفه هو راجع من سفر. ممكن انسان يكون راجع من سفر يبقى في تعب او جهد او ملل، مش طايق يتعامل مع صغير او كذا، لكن ما هذه الرحمه؟ سبحان رب العرش العظيم. ويقول حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا، حسين صبط من اصباط، يعني سبحان الله كانه بيقول جزء، ان هو جزء منه، جزء من النبي صلى الله عليه وسلم. حسين صبط من الاصباط، يعني امه من الامم في الخير، الاصباط اللي هم اولاد اسحاق بن ابراهيم الخليل، يعني اللي هي بمنزله القبائل من ولد في ولد اسماعيل يعني. وقيل ويحتمل ان يكون المراد انه يتشعب منه قبيله يعني، ويكون نسله خلق كتير جدا، يكون اشاره الى ان نسله يكون اكثر وابقى، وقد كان كذلك. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالرحمه. عن اسامه بن زيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ياخذني، اسامه يقول كذلك، ياخذني فيقعدني على فخذه، يجلس على فخذه، ويجلس الحسن على فخذه الاخر، ثم يضمهما الى حضنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم ارحمهما فاني ارحمهما. تقبيل ليهم وضم ليهم وحسن معاملته ليهم من باب رحمه النبي صلى الله عليه وسلم لهما. واذا اتاه شيء من الهدايا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للاحفاد منهم نصيب، هدايا اللي بتيجي أو تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لأحفاده نصيب من هذه الهدايا. قيل في ذلك: لما كان الهدايا أثر طيب في النفس البشرية عامة وفي نفوس الأطفال خاصة، أي طفل بيفرح بأي حاجة بتديها له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحف أحفاده بالهدايا. والدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاله حلية من عند النجاشي، أهداها له، كان خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قالت، تقول السيدة يعني بتروي القصة، قالت: فأخذه رسول الله، السيدة عائشة تقول: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، لأنه الذهب طبعا محرم على الرجال. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذهب الذي فيه الفص الحبشي، ودعا أمامة ابنة أبي العاص اللي هي ابنته زينب، فقال: تحلي بهذا يا بنية، تحلي، البسي أو خدي، تزيني بهذا الذهب أو هذا الخاتم. وكان يا أحبتي يربيهم منذ الصغر على ترك المحرمات. انظروا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة، طفل، فأخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فاهي، أطاف في فمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أو كخ كخ زي ما احنا بنقول للأطفال عشان يطرح الصغير هذه التمرة. ويقول، ثم يقول: أما شعرت أننا لنأكل الصدقة؟ طفل، كلمة، هذه الكلمة يزجر بها الصغير أو الطفل عن المستقذرات، فيقال كخ أو كخ، أي اتركه اتركه. وفي الحديث أن الصبيان يوقوا ما يوقى الكبير تماما، تمنع من تعاطي ما يمنع الكبير تماما، وهذا واجب الولي الذي يقوم على هذا الصغير. وفيه أيضا تأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم من تناول المحرمات، لا تظني أن الصغير عندما يكون الصغير ويأتي المحرم تقولي ما هو لسه صغير، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم عن ذلك المحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه وأرضاه: الولد مجبنة مبخلة، الولد مجبنة مبخلة. يعني جاء الحسن والحسين يسعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الولد مبخلة مجبنة. يمكن هذا الحديث رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع. ماذا يعني مبخلة مجبنة؟ أي مبخلة يعني لأجله يبخل الإنسان ويجبن، فقد يحمل حب الولد الإنسان على أنه يبخل بماله، فيبقى الإنسان خايف ينفق ماله عشان عايز يترك هذا المال للولد، فيخاف أنه ينفق ماله خشية أنه هو عايز يترك هذا المال للولد، ويحمله على الجبن والخوف من الموت لأجلهم. عشان كده هو مبخلة ومجبنة، يبقى جبان خايف أو خايف يجبن أو يخاف من الموت لأجل أنه هو نفسه يعيش يربيهم. وهذا إشارة إلى شدة حبه صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، حيث ضمهما وقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يوضح كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشمله برحمته، يشمل هؤلاء الأحفاد برحمته وحبه وعطفه ورعايته صلى الله عليه وسلم. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وقفة أخرى، مع أقاربه أحبائي. كان النبي صلى الله عليه وسلم أرعى الخلق للقريب، وأحناهم على الرحم، وأكثرهم إحسانا إلى الأهل. شهد كل من خالط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فوصفه وصفهم بأنه صلى الله عليه وسلم كان أبر الناس وأوصل الناس، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. كان له من الأعمام كما نعلم حمزة ابن عبد المطلب، سيد الشهداء، والعباس، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزة، والزبير، وعبد الكعبة، والمقوم، وضرار، وقثم، والمغيرة، ولقبه حجل، والغيداق واسمه مصعب، وقيل نوفل، والحارث، وجعل بعضهم الحارث والقوم واحدا. أسن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الحارث، وأصغرهم سنا العباس. من أدرك الإسلام منهم؟ لم يدرك الإسلام من أعمامه إلا أربعة: أبو طالب، وأبو لهب، وحمزة، والعباس. وأسلم منهم اثنان فقط، اللي هو حمزة والعباس رضي الله عنهما وارضاه. وأما عمات النبي صلى الله عليه وسلم فستة: صفية اللي هي أم الزبير بن العوام، وعاتكة، وبرة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية، واختلف في إسلام عاتكة وأروى. سبحان رب العرش العظيم، عمات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبناء عمي فبلغوا 25، بلغوا 25، كلهم أسلموا إلا اثنان: طالب بن أبي طالب، وعتيبة بن أبي لهب. بلغوا 25 كلهم أسلموا إلا اثنين: طالب بن أبي طالب، وعتيبة بن لهب. ومن أشهر أبناء عمي علي بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب، وعقيل بن أبي طالب، وللعباس عبد الله بن عباس، والفضل بن العباس، وعبيد الله بن عباس، وقثم بن العباس، وأبو سفيان بن الحارث، وربيعة بن الحارث. ومن بنات عمه، بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ بنت أبي طالب، وضباعة بنت الزبير، وضرة بنت أبي لهب، وأمامة بنت حمزة. هذا من بنات عمه. وله من أولاد العمات 11 رجلا وثلاث بنات، منهم عامر بن بيضاء، وعبد الله، وزهير بن عاتكة، وعبد الله بن جحش، وعبيد الله بن جحش، والزبير بن العوام، الزبير بن العوام من أولاد العمات، وزينب بنت جحش، وحمنة بنت جحش. وكلهم أسلموا وثبتوا على الإسلام إلا عبيد الله بن جحش. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أخوة من الرضاعة. من هم؟ حمزة ابن عبد المطلب، وأبو سلمة ابن عبد الأسد، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن الحارث، والشيماء بنت الحارث، وأنيسة بنت الحارث، وسماها الحافظ آسية. وأنيسة سبحان الله أكثر وأشهر يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأقاربه وأهل بيته خيرا. وصية النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كان بأهل بيته وأقاربه خيرا. قيل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا وحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر بالله عز وجل، ثم قال: أيهم أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي يعني الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين. ما هما الثقلين يا أحبائي اللي تركهم فينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما أولهما كتاب الله، كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. اللهم ارزقنا القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن، وارزقنا اتباع ما جاء بكتاب ربي سبحانه وتعالى، واجعلنا من أهل القرآن وخصته، واجعلنا من أهل هذا النور الذي يهدي التي هي أقوم. أسأل ربي أن يرزقنا وإياكم أحبائي العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله فيه الهدى والنور. أول ما ثقلين اللي كلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إننا نستمسك بكتاب الله الذي فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأ القرآن ضل، ومن أخطأ القرآن ضل. وأما الآخر أهل بيتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني هو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال حسين، يعني حسين بن صبرة، قال إيه؟ من أهل بيتي، من يعني ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساء من أهل بيتي؟ نساء النبي من أهل بيتي صلى الله عليه وسلم. قال: نساء من أهل بيتي، ولكن أهل بيته من حرمت الصدقة وحرم الصدقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، كما جاء سبحان الله في الحديث الذي رواه مسلم. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. المراقبة للشيء يعني المحافظة عليه، رقبوا الشيء يعني حافظوا عليه. يقول: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم، لا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. هنا نقول سبحان الله يا بناتي، كما جاء فتح الباري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال لعلي: والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من يعني أن أصل من قرابتي، يعني يحب يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصل قرابته. وهكذا يقول في كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، هذا قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وبكى عنده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قربت أمه قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالموت، تذكر بالموت. زيارة القبور يا أحبتي تذكر بالموت، حديث رواه مسلم في صحيحه. وكان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على أمي، على قبر أمي، على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. ولذلك يعني عندما سبحان الله لما استقبل عمر رضي الله عنه أرضاه، ويقول له عندما رأه يبكي: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى، وأدركتني سبحان الله رقة فبكيت. يقول: فما رأيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة، ما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا مثل هذه الساعة، يبكي على عند قبر أمه. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة أقاربه إلى الإسلام. انظروا يا أحبتي كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب ربي حين أنزل ربي عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله، هذا الحديث رواه البخاري أحبتي. فلا أحد يغني عن أحد شيئا عندما يقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. معناه: لا تتكلوا على قرابتي، فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله لكم. وفي رواية عند مسلم زيادة يعني: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني إيه؟ هصلكم بالمعروف اللائق بكم، لكن لا أغني عنكم شيئا. قيل: السر في الأمر في إنذار الأقربين، أولا إن الحج إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، يعني سبحان الله كما جاء في فتح الباري يعني. وكان من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه دعوته لعلي، وكان صغير رضي الله عنه وأرضاه علي، فاستجاب وآمن، فكان أول صبي يدخل في الإسلام علي، كما قال الترمذي. قال بعض أهل العلم: أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأسلم علي وهو غلام ابن 8 سنين، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من النساء خديجة. ومن ذلك أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمي أبي طالب وإلحاح عليه ليؤمن. فعن سعيد بن المسيب عن أبي قال: لما حضر يعني جت الوفاة لأبي طالب، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أشهد لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان الكلام أو هذه المقالة، حتى قال أبو بكر آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب وأبي. سبحان الله، يعني أي لم يقل لا حول ولا قوة إلا بالله، لم يقل لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل ربي سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. سبحان ربي. وأنزل الله في أبي طالب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزلها ربي سبحانه وتعالى، سبحان الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك، قال لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان يتمنى أن يهدي هذا الحبيب لكنه لم يستطع، لأن الهداية بيد ربي سبحانه وتعالى. اللهم هدينا في من هديت يا رب العالمين. لكن يعني في هذا الأمر أو في هذه الرواية، لما قال أبو طالب: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قريش تشمت فيها وتقول أنا كده عملت كده عند الموت أو جزع الموت لقررت عينك بهذه الشهادة. ومع أنه عمات على الكفر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له حتى خفف عنه العذاب. أبو طالب الذي شفع له النبي صلى الله عليه وسلم أخف أهل النار عذابا يوم القيامة بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. أهون أهل النار عذابا. أجرنا من النار يا ربي، أجرنا من النار يا ربي، اللهم أجرنا من النار. أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو متنعل بنعلين أو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه يقول أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبو طالب بشيء؟ فإنه كان يحيطك ويغضب لك، كان بيغضب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على قربته ويعرف حقهم وقدرهم. صلة الرحم يا أحبتي، صلة الرحم، من جاء أبواب الخيرات تتعلق، سبحان الله، لو الإنسان يعرف فضل صلة الرحم، والمفروض أنه يجتهد في هذا الأمر. عندما قال ربي في كتابه الكريم، قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فكان أمر الرحم أمر شديد. فالمسلم في الدنيا يعني المفروض أنه يجد في السير ويطلب جنة عرضها السماوات والأرض، ويعرف أن القيام بصلة الرحم ثمرات، أولها أمثال الأمر ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية، سر ربي سبحانه، أمر ربي سبحانه وتعالى، ثم القرب أو إعطاء القرابة حقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى فرغ منهم قامة الرحم، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك؟ أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. يا الأمر شديد بناتي، الأمر شديد. سبحان الله، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. من أعظم أسباب دخول الجنة أنك تصل رحمك، بل من أسباب كسب الرزق والبركة في الذرية والذكر الحسن أنك تصل رحمك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ولذلك سبحان الله، الأمر في صلة الرحم أمر شديد، يحتاج إلى ضوابط، أداب وضوابط صلة الرحم. إن الإنسان لابد أن تصحبه النية الصالحة في صلة رحمه. المفروض إن الإنسان يصفح ويعفو عنهم ويسامحهم مهما أخطأوا في حقه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مهما أخطأ الأرحام في حق الإنسان، لأنه يعلم أن الإنسان يرغب في أعظم من ذلك بكثير. عندما استشعر الإنسان أن أقاربه وأرحامه هو أولى الناس به وأحقهم بعطفه وخيره، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هم الأولى بيك. ولذلك لما جوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القرابة اثنتان صلة وصدقة. ولذلك لابد أن يكون الإنسان عنده فقه في هذه المسألة. يعني سبحان الله، لما ذكر ربي سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمة، لو عندك إيمان بإن في يوم آخر وتحسبي فليصل رحمة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت. الأمر يا أحبائي شديد، كان النبي صلى الله عليه وسلم خير من قام بذلك الأمر، وخير من وصل الرحم، وخير من عرف حق الرحم، وعلمنا بالأحاديث الصحيحة أهمية هذا الأمر، وبالآيات التي وردت في كتاب ربي سبحانه وتعالى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على قرابته ويعرف لهم حقهم وقدرهم. فعن المطلب بن أبي وداع قال: جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا، فقام النبي كأنه سمع شيء من المشركين، فقام النبي على المنبر صلى الله عليه وسلم فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نسبا. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وكأنه سمع شيئا النبي صلى الله عليه وسلم في الطعن في النسب أو في الحسب. والمعنى أن العباس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء غضبان بسبب ما سمعه طعنا من الكفار في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظروا يا أحبي، من تمام الثناء على قرابته، عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريشي كفا وأوصلها، مقصود أوصلها الرحم يعني. وكان يأخذ بنصيحة عمه العباس ومشورته، يعرف مكانته. عن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل فتح، جاء العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمكان بالقرب طبعا في عامل فتح يعني. فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلو جعلت له شيئا تجعل له شيء يعني؟ فقال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وكان يصحح النبي لهم صلى الله عليه وسلم عبادتهم، إزاي يعلمهم العبادة الصحيحة، إزاي يعلم. كان رؤوفا رحيما بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا نقف أحبتي،